أو القصة اللي فيها لطف النبي عليه الصلاة والسلام في المعاتبة لما صار بين أبي بكر الصديق وربيعة الأسلمي شيء، ما هي القصة؟ عن ربيعة الأسلمي رضي الله عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاني أرضا وأعطاني أبو بكر أرضا، وجاءت الدنيا فاختلفنا في عفق نخلة، فقلت أنا هي في حدي، وقال أبو بكر هي في حدي، فكان بيني وبين أبي بكر كلام، يعني جدال مخاصمة، فقال أبو بكر كلمة يعني شديدة كرهها وندم، فقال لي: يا ربيع رد علي مثلها حتى تكون قصاصا. يعني من حرص الصديق أنه ما يكون تحمل في ذمته شيء، فلما أخطأ في هذه الكلمة قال لي ربيع رد علي مثلها حتى تكون قصاصا، فربيع قال: قلت لا أفعل. فقال أبو بكر: لتقولن أو لأستعدين عليك رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لأشكونك إليه. فقلت: ما أنا بفاعل، يعني إيش يعني أرد عليك الكلمة أقول لك مثلها؟ ورفض الأرض. خلاص أبو بكر تنازل، وانطلق أبو بكر رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وانطلقت أتلوه، فجاء ناس من أسلم يعني من قبيلة ربيعة، فقالوا لي: رحم الله أبا بكر، في أي شيء يستعدي عليك رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قال لك ما قال؟ يعني شكوك على إيش أنت؟ فقلت: أتدرون ما هذا؟ هذا أبو بكر الصديق، هذا ثاني اثنين، هذا ذو شيبة المسلمين، يعني هذا بعد النبي عليه الصلاة والسلام على طول. إياكم لا يلتفت فيراكم تنصروني عليه فيغضب، فيأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيغضب لغضبه، فيغضب الله عز وجل لغضبهما فيهلك ربيعه. قالوا: ما تأمرون؟ قالوا: ارجعوا. هم جاءوا ينصرونها الآن، قالوا: نحن يعني اشتكي عليك، طيب نحن نجي معك. قال: ارجعوا. فانطلق أبو بكر رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتبعته وحدي حتى أتى النبي صلى الله عليه وسلم، فحدثه الحديث كما كان، فرفع إلي رأسه، يعني النبي عليه الصلاة والسلام، فقال: يا ربيعة، ما لك وللصديق؟ ما لك وللصديق؟ فقلت: يا رسول الله، كان كذا وكذا، كان كذا وكان، كان كذا كان كذا، قال لي كلمة كرهها، فقال لي: قل كما قلت حتى يكون قصاصا، قل كما قلت حتى يكون قصاصا، فأبيت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أجل، لا ترد عليه، يعني هذا هو الصحيح، ولكن قل: غفر الله لك يا أبا بكر. فقلت: غفر الله لك يا أبا بكر. فولى أبو بكر رضي الله عنه وهو يبكي. الحديث رواه أحمد وحديث صحيح.